شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وان سار على هديه واقتفى اثره ونهجه الى الدين. قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلمه وبعلم اشياخنا الى يوم الدين، امين. قال: حدثني ابو القاسم الازهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب قال حدثنا جدي قال حدثني سويد قال حدثنا غنام بن اسماعيل عن يزيد بن ابي حبيب ان الحسن قال: قدموا الينا احداثكم فانه اكره قلوبا احفظ بما سمعوا، فمن اراد الله ان يتمه له اتمه. قال حدثني علي بن احمد المؤذن قال حدثنا احمد بن اسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلال قال حدثنا احمد بن محمد بن اسحاق الاهوازي ويعرف بالشعراني قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب في ابن نجده بجبله قال: سمعت ابي يقول: سمعت اسماعيل بن عياش يقول: كان ابن ابي حسين المكي ابنيني، فقال له اصحاب الحديث: نراك تقدم هذا الغلام الشامي وتكثره علينا، فقال: اني اقبله. فسالوه يوما عن حديث حدث به عن شهر اذا جمع الطعام اربعا فقد كمل، فذكر ثلاثا ونسي الرابع، فسالني عن ذلك فقال لي: كيف حدثتكم؟ فقلت: حدثتنا عن شهر انه اذا جمع الطعام اربعا فقد كمل، اذا كان اوله حلالا وسمي عليه الله حين يوضع، وكثرت عليه الايدي وحمد الله حين يرفع، فاقبل على القوم فقال: كيف ترون؟ قال: واخبرني علي بن احمد قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا ابن خلدان قال حدثنا عبد الله بن احمد بن معدان قال حدثنا سعيد بن رحمه الاصبحي قال: كنت اسبق الى مجلس عبد الله بن المبارك بليل، معي اقران لا يسبقني احد ويجيء هو مع الاشياخ، فقيل له: قد غلبنا عليك هؤلاء الصبيان. فقال: هؤلاء ارجى عندي منكم، انتم كم تعيشون؟ وهؤلاء عسى الله ان يبلغوا يبلغ ان مصدوط يبلغ كيف؟ في ضمن ان يبلغ بهم. قال سعيد: فما بقي احد غيري. قال حدثني عبيد الله بن ابي الفتح قال حدثنا عمر بن احمد الواحد قال حدثنا الحسين بن احمد بن قسطان قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي قال حدثنا يحيى بن حميد الطويل او غيره قال: اتينا يوما حماد بن سلمه وبين يديه شبيان يحدثهم، فجلسنا اليه حتى فر فقلنا له: يا ابا سلمه، نحن مشارق اهلك، قد جئناك تركتنا واقبلت على هؤلاء الشبيان. قال: رحمت فيما يرى النائم كاني على شط نهر ومعي بلية تسقي فسيلا، فتأولت هؤلاء الشبيان. قال: اخبرنا محمد بن حسين القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو ربيعه بن عوف قال: جئنا الى حماد بن سلمه في يوم حار شديد الحر، وصلينا معه الظهر، وكان حماد صاحب ليل وظننا انه صائم. قال: فرحمناه مما به من الجهد من الجهد لا جهد الجهد يعني مشقة التعب، والجهد الطاقة. فرحمناه مما به من الجهد، وأجمعنا على أن ننصرف عنه لا نسأله عن شيء، فتفرقنا وبقي من بقي. قال: فرجع بعد الفريضة وخرج من المسجد وسار ولا صار؟ ماشي سير يعني صار يعني دخلوا من الصيرورة. نعم. وسار في الطريق الشمس، فانبرى له غلام حدث فسأله عن شيء معه، فوقف في الشمس معه يساعده ويحدثه. قال: فقال له بعض مشيخة المسجد: يا أبا سلمة، انصرف أصحابنا عنك لما رأوا بك من الضعف، وقفت مع هذا الغلام الشيخ يحدثه، قال رأيت في هذه الليلة كأني أسمي فسيلة أصب الماء في أصلها، فتأولت رؤياي هذا الغلام حين سألني. قال حدثني علي بن أحمد المؤذن قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال أنشدنا الخلاف قال أنشدنا أصحابنا البغداديون إن الحداثة لا تقصر من فتى المرزوق ذهنا لكن تذكي قلبه فيفوق أكبر منه سنا. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا أبو بكر بن شادان قال حدثنا سليمان بن أحمد الملقي قال حدثنا عبد الله بن حميد بن البنا قال حدثنا أبو خيثمة قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا كتب الرجل الحديث وهو ابن 30 سنة سمي يتيم، وإذا كتب ابن 40 سنة سمي تيرماه. قال أبو بكر تير وتيرماه الفارسية من أشد شهور الطير حربا وأثقلها على القلوب كربا، وأراد سفيان بذلك أن طلب الحديث بالحداثة أسهل من أن يتركه الإنسان وحيد حتى يتكامل شبابه ويدخل بالقبول ثم يمتد بطلبه تلك الحال فيكون بمثابة تيرماه في الثقل والله أعلم. وهذا كل الباب منعقد على الاعتناء بالشباب يعني أهل الحداثة السن، لأنهم كان عندهم يعني حرص وذهن حاضر فهم يعني أدعى لضبط العلم من غيره، كما قال من قبل يعني إن في الصغر هذا أحفظ وأسهل، لكن حينما يكبر الإنسان تكبر همومه في الشغل، لذلك كانوا يعتنون به الصغار لكن يقربونهم ويقولون خاصة إذا رأوا عندهم يعني كما قيل من شف من خلق للعلم شف جوهره منذ الصغر كما قيل، ولذلك تظهر عليهم النجابة كما حصل مع الشافعي ومع غيره من العلماء الإمام أحمد وغيره كل ما أولى من الصغر ظهرت نجابته، كانوا يقولون تعلموا تكون صغار قوم تصبحوا كبارهم، يعني الصغير لا يبقى صغيرا، فإذا حصل العلم وازداد منه فشغل وقته به في حال الصغر طلب في حال الكبر، إذا تعب في حال الصغر يطلب في حال الكبر، لأن في الكبر ستذهب هذه المعاني سينسى، قالوا كما قالوا في الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، وفي الكبر قال كل حرف في البحر، يعني تحرف في البحر شيء ظهر ما يظهر شيء، لكن يزداد الفهم مع الكبر، لذلك يعتنون في حال الصغر بالحفظ وزيادة التلاوة، في الكبر لا يصير العطاء، ولذلك قالوا إذا تصدر الحدث فاته علم كثير لأنه فات عليه الأخذ تلقي إيش يعطي، لكن إذا استوعب في التلقي صار في العطاء أحسن، هذا هو. ولذلك كل هذه الأخبار تدل على مثل هذا، يعني في الأخبار التي في إسماعيل بن عياش قد يعني كان واسع العلم، كذلك لما جاء عن حماد ابن سلمة وتأول الرؤية، والرؤية لها أثر كبير في المحدثين حقيقة، يعني شغلون شغلت عندهم حيزا كبيرا في حياتهم، ويعني كانت أحيانا سببا في التحديث مثل هذا الأمر عند هذا وعند غيره، ومثل هذه القصة حصلت لابن عساكر أيضا لما جاء إلى الفراوي ورأى الرؤيا، فقالوا كان يعني ينصب نفسه له حتى يعني يطول المجلس جدا بسبب رؤيا رآها أنه استقبله ويرويه وهكذا، هذا كله يدل على الحرص في حال حداثة السن، وهذا مهم جدا. الآن الحقيقة في تفريط، في تفريط، تفريط الآن كثير، يعني كثير من الناس بعد ما تنضي به الحياة يتذكر، هذا غلط، لأنه ستكثر عليه الأمور متى يلحق يتلاها. فإذا يعني انتبه ينبغي أن يحرص ولا يضيع وقته في شيء إلا في ما يعود عليه بالخير من طلب العلم. نسأل الله ينفعنا وإياكم جميعا. هات باب الجديد. قال: باب ذكر أخلاق الراوي وآدابه وما ينبغي له استعماله مع أتباعه وأصحابه. ينبغي من عزم على التحديث أن يقدم له نية ويفترض اجتهاد فيه بالنسبة لما أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. قال: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرد الحمصي أو الحمصي. قال: حدثنا بقية. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أبانا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله قولا بلا عمل، ولا يقبل قولا وعملا بلا نية، ولا يقبل قولا وعملا بنية إلا بإصابة السنة. ولا يقبل قولا وعملا بنية إلا بإصابة السنة. لا لا، إلا بنية. أيوة، هو قال لا يقبل الله قولا وعملا بنية. لا، نقول له إلا بنية. عندنا عند إلا بعد بنية. لا، لا يقبل الله قولا وعملا إلا بنية. ماشي خلص، إذن هيك ماشي. ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية. أيوة، ولا يقبل قولا وعملا بنية إلا بإصابة السنة. جميل، نعم خلص. طبعا هذا السند، يعني لاحظ هذا السند اللي فيه أبان عن أنس، نسخة طويلة، نسخة كبيرة، وهذه النسخة التي فيها قصة مع الإمام أحمد ويحيى بن معين رحمه الله. جاء الإمام، وجد الإمام أحمد يحيى يكتب نسخة أبان عن أنس على الوجه، يعني كاملة، فقال له: تقول في أبان تكتب؟ قال: نعم. حتى إذا جاء من قال يقول حميد أو غير ثابت عن أبان، قال له: لا، إيش هذه؟ إيش أبان عن ثابت، عفوا عن أنس، عفوا ثابت عن أنس، يقول: لا، هي أبان عن أنس. هذا من الاحتياط ومن علوم الحفاظ الكبار الأعارف، أنهم يعرفون ما يصح وما لا يصح. وهذه حقيقة، يعني إذا أردنا نتحدث عنها اليوم، بعض المعاصرين لا يفهم أو لا يدرك وجه اعتراض بعض النقاد المتقدمين على الروايات، كأن تأتي رواية ثابت مثلا عن أنس، فيأتي برواية أبان عن أنس ويعل رواية ثابت، فيقول لك: لا تعل رواية الثقة برواية الضعيف، كأن هذا الأمر لا يعرفه الحفاظ والنقاد. هو يريد أن يقول الرواية رواية من؟ أبان، وليس لثابت فيها شيء، كما يحصل بإعلال بعض روايات عبد الرحمن يزيد بن جابر. عبد الرحمن يزيد بن تميم وابن جابر ثقة وابن تميم ضعيف، فيعلونها. فيأتي من يقول: ولا تعل رواية الضعيف رواية الثقة، ولا يدري أن رواية الثقة إيش؟ خطأ طريق، يعني ذكره فيها خطأ، والرواية لمن؟ للضعيف. وهكذا. وأنا أحببت أن أنبه على هذه بسبب رواية أبان عن أنس. واضح؟ هذه يعني إلها مواضع كثيرة، ف فيعل النقاد رواية الثقة برواية ضعيف كما يعلون المسند بالمرسل أو غير ذلك، يعني على غير الواجه. واضح؟ هذا عندهم وهو من علومهم التي يعرفونها. أيوة. هات هذا القول اللي هو قال رسول الله، هو قول لبعض العلماء صيروه حديثا. نعم هات. قال أخبرنا أبو قصي علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الله المعدل قال أخبرنا محمد بن محمد ابن البختري الرزاق قال أخبرنا عبد بن زهير قال حدثنا خالد بن خلاف قال حدثنا عبد الله بن المثنى أبو الأنصاري قال حدثني بعض أهل بيتي أبو المثنى أبو المثنى الأنصاري طلاب المثنى أبو المثنى أبو الأنصاري أبو الأن أبو المثنى عبد الله بن المثنى أبو المثنى أهو صفت. قال حدثني بعض أهل البيت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له. طبعا كل الأحاديث غير حديث إنما الأعمال التي وردت صريحة في أمر النية لا يثبتون شيء ما عدا حديث إنما الأعمال، الباقي لا يثبتون شيء. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أبي جهل القضيعي قال سمعت محمد بن العباس الخزاز يقول سمعت أبا مزاحم القاطاني يقول قيل لأبي الأحوص سلام بن سليم حدثنا فقال ليست دينية، فقال له إنك تهجر، فقال تمنوني الخير الكثير وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي من خوفهم. يا سلام. هات. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني ابن خلدان قال سمعت يحيى يقول قال سفيان لا تدخل في شيء إلا في شيء لك فيه نية. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن رسلوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن عثمان يعني عبدان المروزي قال حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن جبير أنه قال يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم. نعم، ولذلك من حرصهم على النية ومعرفة رتبها ومقاماتها قلبوا العادات إلى عبادات، ونحن من الإهمال قلبنا العبادات إلى عادات. الله يسلمك. قال أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائر قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان أنه قال قال زبير إنه ليرهبني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في النوم والأكل. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا علي بن محمد بن لبن الوراق قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجد قال حدثنا الأشد يعني أبا سعيد قال حدثنا هشيم بن أبي الساسان قال حدثنا سفيان الثوري قال قلت لحبيب بن أبي ثابت حدثنا قال حتى تجيء النية. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي التغلبي قال حدثنا أحمد بن سلمان النجار قال حدثنا إسحاق بن حابر قال حدثنا الخليل بن عمرو قال ابن السماك سمعت سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تقلب علي. نعم، يعني الإنسان لما يطلب يكون صاحب عبادة قلب حي يعرف تقلب، لكن إذا كان قلب ميت ما يعرف تقلب. ولذلك سفيان كان يخاف من شدة معالجة للنية، يقول الله أخاف أني لا أجر على هذا من شدة حبه للحديث أنه صار هواه فيه. النية يعني مثل الذي يسوق في السيارة، أي غفلة حادث الله لا يشكون. كذلك النية لا بد المراقبة، أنه قد تعجبك نفسك، قد تنوي كذا تتقلب. والإنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد دعائي في طلب الثبات، ثبات القلب. نعم، لذلك هذا النية. ليش؟ لأنه إذا صلحت النية صلح العمل، إذا صلحت صلاح العمل صلاح القلب، صلاح القلب بصلاح النية. من صف صف يلا ومن خلط خلط عليه. لذلك العمل حسب النية، كما إنما العمل. فممكن عمل كبير يصغر بسبب النية، عمل كبير أو عمل صغير يكبر بسبب النية، وهكذا. لذلك التعظيم إنما يتأتى من أعمال القلوب، وأغضب ما يتعلمه النية. هذا اللي جعل واحد مثل الإمام أبي جمعة رحمه الله لما قال: لو أن رجلا يجلس، يعني عالم من العلماء، يجلس ليعلم الناس النية. ابن الحاج كتب كتاب المدخل إلى تصحيح النيات والأعمال، هذا يعني شوف القرافي على سعة علمه وعلو كعبه في العلم. شوف تعبيره في تسمية الكتاب: الأمنية في تحقيق معنى النية. يعني لأن الأمر صار شيئا عاليا يحتاج إلى يعني حرص، يحتاج إلى حرص شديد. والله يرحم الشيخ عمر الأشقى رسالة الدكتوراه في النية، النية في مقاصد المكلفين، رسالة النية في مقاصد المكلفين. هذا، فلذلك أمر النية ليس أمرا يسيرا، بل هو أمر عظيم جدا، عظيم جدا. وهذا الحقيقة تنبيه العلماء كثيرا، ومنه الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه أدري بلوغ الأمال ولا منتهى الأمال، في شرح حديث إنما الأعمال، كتاب كامل في شرح حديث الأعمال بالنيات، انتهى أو بلوغ الأمال في شرح حديث منتهى الأعمال. هذا مطبوع من زمان، أكثر من طبع، محقق وغير محقق، من زمان قديم. الشيخ عمر لما كتب رسالته ما اطلع عليه، كان يتمنى أن يطلع عليه، ما اطلع، هو يقول الله يقوم هات. لذلك شوف واحد مثل سفيان في وزنه ورتبته ويخاف على نفسه، ماذا نقول نحن؟ هات. قال: أخبرنا علي بن محمد بن الحسن السمسار، قال: أخبرنا محمد بن المظفر الكاهن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: حدثنا جعفر بن نوح، قال: سمعت محمد بن عيسى يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: ما عزت النية في الحديث إلا لشرفه، وإن كان في بلده أو بغيره من هو أعلى إسناده المدل عليه وأرشد الطلبة إليه. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أنه قال: جلست إلى ثعلبة بن أبي صعيد فقال لي: أراك تحب العلم؟ قلت: نعم. قال: فعليك بذاك الشيء، يعني سعيد بن المسيب. قال: فلزمت سعيدا 7 سنين، ثم تحولت من عنده إلى عروة بن الزبير فتفجرت به بحرا. تفجرت به بحرا. هذا تقول الزهر. فجرت به، لأنه كان يعني وجد عنده ما لم يجد عند غيره، وقال يعني أنه بحر لا تقدره الدلاء عن عروة، عن عروة قال: بحر لا تقدره الدلاء. وما يدل على أن عروة إيش يعني كان أكثر من سعيد في العلم على علو رتبة سعيد. نعم شوف كيف، شوف لما جلس إلى ثعلب بن أبي صعيب شو قال له؟ يا سلام هذا قليل ترى، وهذا نفع الله به. الناس يعرفون ثعلبة ولا يعرفون الزهري؟ مين أشهر؟ الزهري في صحيفة ثعلب. بفهم يعني لما يكون إنسان يريد الآخرة يجمع الله الأجر بلا تعب، إذا أراد الدنيا قد يحرم الاثنين. يعني قديش الإنسان صلاح النية. تفضل. قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان بن أبي الدرد بأصفهان. هذا يدل على أن الإمام الخطيب رحمه الله انتفع برحلته إلى أصفهان، فإنه ذهب إلى أبي نعيم لما كتب له البرقاني رسالة، أبا نعيم جاء الخطيب معه رسالة ما أظن يستقبل، لا إمام كبير عالي أوسع أهل الأرض رواية ابن عين. طيب ذلك كتب له البرقان رحمه الله رسالة استقبل فيه، وابن عين وابن عين كما قال الذهبي وأناخ ببابه الحفاظ الكبار، هذا كيف بعده صنفور صح الخطيب إمام بس بعدين، لكن كان يعني يحضر عند ابن عين ويستقصي من في أصبهان من أهل الرواية فيأخذ منه، هذا منه قال إيش والقاسم إبراهيم محمد وسليمان المؤدب بأصبهان يعني مكان التحديث السماع، واضح؟ وهذا من الخطيب يفعله كثيرا في يعني في صياغة سياق الأسانيد ليبين أماكن الرواية ورحلاته، يعني تستطيع أن تجمع، وهذا حقيقة يحتاج، وأنا فكرت في فترة وقصرت حقيقة لتجمع في مثل هذا اللي هو يعني في أماكن التلق مشايخ. نعم هات. قال أخبرنا أبو بكر بن نقرة قال حدثنا أبو طلحة محمد بن أحمد بن الحسن الكنار في مسجد الحرام قال حدثنا حمدان. يعني شوف كيف هذا الباء من أصبهان إلى يا سلام هات. قال حدثنا حمدان بن علي البراق قال ذهبنا إلى أحمد بن حنبل سنة 13 فسألناه أن يحدثنا فقال تسمعون مني ومثل أبي عاصم في الحياة تخرجوا إليه. يا سلام يعني دلهم على أبي عاصم وهم شيوخي. نعم مشيوخي فدلهم عليه. لا هات هاي الآن جاء ابن عين. قال أخبرنا ابن عين الحافظ قال حدثنا سليمان. لاحظتم أنتم الخطيب إذا جاء بذكر ابن عين دائما يقول الحافظ وأبي حازم العبدوي اثنين، ما وجد لفظ الحفظ ينطبق على مثل هذين، ذلك دائما يعظمه أبو نعيم رحمه الله رحمة واسعة. نعم هات. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كتب إلي الفتح بن شخرف يذكر أنه سمع موسى بن حزام الكربلي بكذب يقول كنت أختلف إلى أبي سليمان الجوزجاني في كتب محمد بن الحسن فاستقبلني أحمد بن حنبل عند الجسر فقال لي إلى أين فقلت إلى أبي سليمان فقال العجب منكم تركتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأقبلتم على ثلاثة إلى أبي حنيفة فقلت كيف يا أبا عبد الله قال يزيد بن هارون بواسطة يقول حدثنا حبيب عن أنس قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقول حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة حذيفة قال موسى بن حزام فوقع قوله في قلبي فاكتويت زورقا من ساعتي فانحدرت إلى واسط فسمعت من يزيد بن هارون. يا سلام، تنبيه، هذا يحتاج طلبة العلم، يحتاج طلبة العلم إلى من ينبهه. هو مسكين يعني يذهب فيظن أنه الآن يطلب شيئا عظيما، فقال له عجب، يعني ماشي لا بحنيفة، لكن في عندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، مين أحسن؟ شوف، أيوة هذا هو. نعم، من كره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أسد منه. قال أخبرني عبد الله بن أبي الفتح قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن حسين المعلم عن علي بن مردة أنه قال لقد سمعت سمورة بن الجندب يقول لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحتر عنه وما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. قال هذا أدب الصحابة ومن بعده. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال حدثنا أبو صخر محمد بن مالك بن الحسن السعدي المروزي قال حدثنا الحسن بن محمد بن مصعب قال حدثنا أبو مجير محمد بن جابر المحاربي قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال قال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة ابن عيينة ما لك لا تحدث فقال أما وأنت حي فلا. قال أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني حسين بن الوليد النيسابوري قال أخبرني ثقة أن عبد الله بن عمر يعني العمري سئل عن شيء من الحديث فقال أما وأبو عثمان حي فلا يعني عبيد الله أخويا أخو كبير. نعم، هو من استقاط الأثبات، عبد الله في ضعف. نعم، هات. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن نيسابور قال أخبرنا أبو عبد الله بن حسين بن أحمد بن محمد الهروي الصفار قال حدثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين القرشي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت يحيى بن معين يقول إن الذي يحدث بالبلدة وبها من هو أولى بالتحديث منه أحمق. ليش؟ لا مو هذا، يقول يعني يكون مش عادل، هناك من هو أعلم قد يحدث يقول شيئا فيراجع الكبير فيقول شيئا فيحرج من أي هذا. لذلك ما كان الواحد يجلس إلا بعد أن يختمل، ما دام في من هو أسن ينتظر. هذا غير مدينة أكثر من شيء يجب التحديث، ماشي هو يوجد، لكن كان التحديث شيء والتعليم شيء ثاني. في التحديث الآن لو أنا أحدث مثلا أجيب مثال، الآن الناس يتسابقون في باب الإجازات والروايات وعلو الإسلام وكذا، فقد يأتي واحد ويروي للناس أسانيده إيش نازلة، وأنت تظهر أسانيدك بعد ذلك العالي، شو بصير فيه؟ يهمل ولا ما يهمل؟ طيب ليش يستهبل؟ كيف؟ أفكر فلا ينبغي. قال واحد منه أولى منه، لك لاحظ سفيان بن عيينة عقلاء الرجال، يقول له سفيان، يقول له ليش ما تحدث؟ قال ما أنت حيفا لا، أنت موجود أحدث يعني معه. وتوفي سفيان جلس بعده أكثر من 37 سنة عاش، تكفيه ولا ما تكفيه؟ تكفيه. وهكذا فلا ينبغي لا ينبغي، يعني لما يموت العالم خلص راح، فالآن أنت تطلب. اليوم طبعا إحنا ما فيش هذا الأمر، اليوم لا يدقق فيه كثيرا يعني، لكن هذا في زمنه. نعم، هذا رحمه الله. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد اللاذقي قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت محمد بن العباس بن الوليد الدمشقي يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت يحيى بن معين يقول إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي مسر فيجب لحيتي أن تحلق. يعني يرجع زي إيش؟ لست شيخا. نعم طبعا مع علو كعب مين؟ يحيى. ومع ذلك احترام من؟ أبي مسلم. هات. قال أحمد بن أبي الحوالي وأنا إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي الوليد هشام بن عمار فيجب لحيتي أن تحلق. يعني تعلموا من بعض. قال أجل أحدث وهو موجود الشيخ وهكذا، فهذا لا ينبغي، مما هذا من الاحترام. لا هم عندهم احترام، عندهم احترام للعلم، احترام للسن، وهذا من السنة. ليس منا من لم يوقر ولم طيب ويعرف العالمين حقا. هذا ما الآن الزحام أو المناكفة أو التطاول، هذا ليس من أدب العلم. من يفعله لا يعرف أدب العلم حقيقة، فهو أقرب إلى أن يزري بنفسه ولا يزري بغيره. ذلك يعني إذا جلس وهناك من هو أولى هو يزري بنفسه. وإحنا في زمن الحقيقة راح الأدب، الولد يتقدم بين يدي أبي، كان من قبل ما يتكلم بحضرة أبي. شوف عبد الله بن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر الشجرة هي مثل المسلم، فخاض الناس في شجر البوادي وعرف هي إيش، أنها النخلة. ما أخبر أباه إلا بعد، فقالوا في القوم أبو بكر وعمر. وأنا شو أسوي؟ يتكلم ما يتكلم كيف؟ أيوة. فهذا هو، لذلك لما قرب عمر ابن عباس شو صابه؟ قال له قربك وحطك على الكبار، لا تتكلم حتى يسألك، لا تتكلم حتى يسأل، وإن كنت تعرف ما تتكلم. فقالوا من قبل هذا، يعني الواحد يسأل ويتكلم وهذا يقول هذا من، كانوا يستغربون من مثل هذا الأمر. نعم هات. الله يعفو عنا. إذا ما رزق أدب العلم يعني يفوته كثير من خيره. نعم يفوته كثير من خير العلم وبركة العلم تذهب. أعظم ما يورث العلم يعني بركة العلم أعظمها في النية والأدب. النية والأدب تأخذ بركة العلم. قال من كره التحديث بحضرة من هو أسد أو أعلم منه. نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر. على السابقة يعني كان يقول الشافعي رحمه الله عفوا يقول يعني أما عن الأحياء فلا، ما يحدث عن الأحياء. ولذلك هذا أحد أسباب كثرة الإبهام في روايته. أحد أسباب الإبهام أن يقول أخبرنا بعض أصحابنا أو الثقة أو غيرهم أنه يحتاج إلى الحديث، يحتاج إلى الحديث، وهذا الذي سمع منه ما زال حيا، عمر كبير في السن، فيقول إيش؟ ثقة أو بعض أصحابنا أو كذا، حتى إيه؟ لا يذكره صريحا لأنه احتاج إليه. هذا أحد الأسباب. ليش؟ لأنه يقول لك أنت إذا حدثت عن الأحياء ممكن مش أنت تنسى، هو ينسى، هذا الذي حدثت عنه ينسى. يعني هذا يحصل معنا ترى كثيرا، ما يجيك واحد يقول لك والله أنت قلت كذا كذا، ممكن ما بتقدر تكذبه وكذا، لكن في باب الرواية يخافون، في باب الرواية يحتاطون ويخافون. فإنه يقول لا عما عن الحياء فلا يحدث عن الأحياء، ولا يحدث عمن هو موجود من المشايخ اليوم. مشكلة المشايخ، تعرفوا قصة أبي يوسف مع أبي حنيفة، ذكرها الصيمري في أخبار أبي حنيفة أصحابه كتاب مسند شيوخ الخطيب. الصيمري ذكر هذه لما مرض أبو يوسف مدحه، أثنى عليه أبو حنيفة ثناء عظيما كان يؤمل فيه، ما وصله هذا الثناء فظن أنه صار إيه له إيه مكان استقلال، فذهب يدرس، فأبو حنيفة أحب أن يؤدبه. شوف لما درس في حياة مين؟ الشيخ. أيوه. بعث له مسألة معروفة بمسألة القصار والثوب، على كل الجوابين يكون خطأ، فلما خطأ السائل أبا يوسف فزع إلى من؟ إلى أبي حنيفة، فضحك هو مقبل، فبعدها لزمه حتى مات. هذا يحصل، فأحيانا بعض العلم يظن أن الشيخ ليس له، مثلا يظن هو أنه قد تميز في شيء وأن الشيخ لا معرفة له به وكذا، وما تدري. كنت أسأل شيخنا الشيخ إبراهيم عبد الرحمن خليفة رحمه الله بعض المسائل، يصير يضحك يقول يا شيخ عبد الرزاق تتسأل هذه المسائل ليش؟ ده سؤال في علم من 20 علم ما حد سألني عنها. يعني يقول لي ده سؤال في علم من 20 علم يتقنه، يعني ما أحد سألني عنها، كم عنده؟ الله يرحمه رحمة واسعة. نعم هات. قال أخبرنا محمد بن حسن بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا جامع بن صبيح الرملي. قلنا أنه هذا سند إيش؟ معرفة التاريخ. هات. وأخبرنا محمد بن أحمد بن رفق قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر يعيان بن عياش عن عاصم أنه قال كان زرد أكبر من أبي وائل، فكانا إذا جلسا جميعا لم يحدث أبو وائل مع زرد. يا سلام. قال أخبرنا ابن رشد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن سلمة بن كهيل أنه قال كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء بسنه. أيوة لكن أيوة طبعا وأقدم، وهنا الشعبي مع إبراهيم النخعي مين؟ شوف إبراهيم قال لم يتكلم بشيء، الشعبي والشعبي الشعبي قال نسيت من العلم ما لو حفظه إنسان لكان إماما، كان عالما. اللي نسيه من العلم لو حفظه إنسان لكان عالما إماما، فكم بقي؟ كم بقي؟ نعم. طبعا الشعبي من خلاص تابعين وعلماء من الكبار، حتى إن الحجاج لما يعني طبعا هو وضعه عريفا على قومه وخرج عليه وجيء به، بس قال والله أظن بك بس لولا العلم وكذا لكان لحق غيره، لكن حجاج قال أظن بك يعني سعة علمي. نعم. وإذا قلوا ما كنا أقوياء ما كنا فجرة أقوياء ولا بررة أتقياء. كل هذا الكلام، لم نكن بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، يعني ما قدرنا نسوي شيء. الله يرحمه. شوف هذا الأدب، يا سلام. قال أخبرنا ابن الفضل القطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا عبد العزيز بن عمران، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني الليث، قال يعقوب: وسمعت ابن أبي بكر بكير يحدث عن الليث عن عبيد الله بن عمر أنه قال: كان يحيى بن سعيد زعيم يحدثنا فيسح علينا مثل الدبر والسلام، ويشير عبيد الله بيديه احداهما على الاخرى. قال عبيد الله: فاذا طلع ربيعه قطع يحيى حديثه اجلالا لربيعه واعظاما له. يا سلام، يعني يدش مع ساعه علمه ويقصد مثل اللؤلؤ، يعني غايه في السرور فيما يروي. يا ابي سعيد الانصاري رضي الله عنه، فشوف هذه الرتبه، هذول التابعين. يقول إذا جاء ربيعة إيش سوى؟ سكت. خلاص حضر الشيخ. شوف: إعظاء إجلالا لربيعة وإعظاما له. إيش هذا الأدب؟ بيت من اليوم عشر معشار يوجد. هات هات هات. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، قال حدثني جدي، قال سمعت أبا عبد الله بن معيقية يقول: رأيت أبا بكر بن عياش بن عياش بمكة، فأتاه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، فجعل أبو بكر يقول له: يا سفيان كيف أنت؟ يا سفيان كيف عيال أبيك؟ قال: فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، فقال سفيان: لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر، قال حدثنا. والناس يعرفون من؟ الناس يعرفون سفيان لأنه مكة، شيخ مكة يعني. لكن أبو بكر وعياش يعني مش معروف لهم. هات. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر، قال حدثنا محمد بن الحسين بن عمر اليماني بمصر، قال أخبرنا أحمد بن مروان بن محمد القاضي، قال حدثنا إبراهيم بن سهلوريا الدين ولي، قال حدثنا الحسن بن علي بن الفلال، قال كنا عند معتمر معتمر بن سليمان. كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه، فقيل له: حدثنا. فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا ما قيل اعتقاد الرئاسة قبل وقتها وذنب المثابر عليها وهو غير مستحقها. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن أبي سليمان المعبد، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عثمان الدينوري، قال حدثنا عبد الله بن وهب الحافي، قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن إسماعيل يعني بن علي أنه قال لوراقه: ويحك، إن الرئاسة المأمونة ثقيلة. وقال: حدثنا إبراهيم بن سعيد عن إسماعيل يعني ابن علي، حدثنا أبو صالح الفراء، قال أخبرنا أبو إسحاق الكذاري، قال: قال لي سفيان الثوري: تحب الرئاسة؟ تهيأ للنطاح. نعم. كان يقال: من طلب الرئاسة وقع في الدياسة. يعني تصير ايش؟ لخصوم. تهيأ للنطاح، لأنه ستكون له، سيكون له خصوم وأقران. طيب، فبده يتهيأ لهذا. نعم. الياسة. الياسة. هوان. ذل. ذل مهانة. يعني بده مؤساة. شو بقولوا؟ اللي بده يصير يعني رئيس أو كذا، الناس ستنتقد وتتكلم وكذا، شو بده يسوي؟ إذا رد على كل واحد تعب، شو بده يعمل؟ فيسمع ويسكت، أو تهيأ للنطاح، صير زي الشبش تيس، وإما أن تسمع تغض الطر وتمشي، يا هذه لا يقال من طلب الرئاسة وقع في الدهاء. يعني بده يسمع، إذا كان يقولوا يعني الشيخ، يعني شيخ القبيلة بيسمع مسبته بهدي الثاني، بهدي هدية، تلاقيه يروح عليه وسلم عليه عشان يحرجه. اللي بده يروح إيش؟ إذا ما فعل هذا بده يتعب، هذه حياته. سبحان الله. هات. قال: قرأت على أبي بكر البطاني عن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت عبد الله بن أيوب المخزني يقول: قال شعيب بن حرب: من طلب الرئاسة ناضحته الفلاح، ومن رضي بأن يكون ذنبا أبى الله إلا أن يجعله رأسا. أيوه، يعني يعني إنسان تابع لغيره، هو كما قالوا في الأخلاق، قالوا الخلق الذي لا يحسد عليه صاحبه التواضع، حدا يحسدك عليه الذي لا يحسد عليه صاحبه إيش؟ تواضع. فتلاقيه محل فلان كذا، فما راح يحسدوا عليه. أما الرئاسة فمحلش حسد والنطاح، نعم، منافسة. قال: أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعد قال: حدثنا عبد الله بن محمد اللغوي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: قال لي إبراهيم بن أدهم: يا بقية، كن ذنبا ولا تكن رأسا، فإن الذنب ينجو والرأس يذهب. نعم، الذنب يذهب. الله المستعان. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن طاهر بن الدقاق قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال: حدثنا أبو العباس بن مسروق قال: حدثنا يعقوب بن سواد قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: إن الرئاسة تنزل من السماء فلا تصيب إلا رأس من لا يريدها. يا سلام، يعني الرئاسة الدينية وليست يعني في الدين، أما الثانية لا. قال هذه ويك، يعني من طلبها هربت منه، ومن فر منها لحقت، هكذا. هات. قال: حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري بحلوان قال: أخبرنا أبو بكر بن ذكر بأصفهان قال: حدثنا إبراهيم بن عرفة مخطويا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحكم قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من طلب الرئاسة في غير أوانه حرمه الله في أوانه. لذلك استعجال. قال: حدثني محمد بن يوسف الإيسابوري قال: أنشدنا صالح بن إبراهيم بن محمد بن رشدين المصري قال: أنشدني محمد بن محمد المعيدي قال: أنشدني منصور الفقيه لنفسه: الكلب أهون عشرة وهو النهاية في الفساسة ممن ينافس في الرئاسة قبل أوقات الرئاسة. أو خليها بالتسهيل، رياسة أحسن، نون همز، ممن ينافس في الرياسة قبل أوقات الرياسة. أحسن. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله. طبعا منصور الفقيه أظن أنه ديوانه مطبوع، ما أعتقد. نعم، هات. قال: أخبرنا أبو سعيد بن أمير قال: حدثنا عمر بن سعيد بن حاتم قال: حدثنا علي بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهير قال: أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة أنه قال: من حدث قبل حينه افتضح دينه. لأنه يفوت إيش؟ شيء كثير. فيسأل عن الشيء فلا يعرفه، هذا تعد ممكن يحتمل في شيء في سنين وبعدين إذا لم يعرف. لا هذه لا، قالوا إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، إذا دخل في الأبواب قبل وقته هذا موجود كثير عندنا في زماننا من أكثر ما يكون دون ما نحكي. لاش نزعل حدا، لاش نزعل أحد، خلينا ساكتين خلينا ساكتين خلاص أحسن. الله يسعد. والله يرحم مشايخنا. أنا كان شيخنا الشيخ سعيد كنا ندرس عليه الفتح، فتح الباري في الحرم المكي، فعندما وصل في كتاب العلم في أول كتاب، وأنا هذا الفتح درسه بعد إرشاد الساري، وكنا ندرس على الفتح تحفة الأحوذي والتحفة بعد شرح النووي على مسلم، وبعدها بقية الكتب الستة يعني شرحها هو رحمه الله بعد أن درسها على مشايخه، وصاحب عربية عالية، حتى أن الشيخ محمد مختار شقيقي رحمه الله الشيخ كبير، فكان الشيخ طالب يقول له إذا جاء شيء من النحو ويحتاج إليه قلت أسعفنا يا سيبوي يلقبه وهو طالب رحمه الله، فقال في كتاب العلم باب قول البخاري باب إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فقال ومن علامات الساعة أن يجلس مثلي ليدرس فتح الباري صحيح البخاري. فإيش يقول نحن يقول من علامات الساعة أن يجلس مثلي وهو شيخ مكتمل الأدوات. الله المستعان رحمه الله. من المسلم ذلك يستحسن التحديث معه، لا ينبغي أن يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن، وأما في الحداث فذلك غير مستحسن. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سليم الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز جهل الشباب معلوم وعلمه محفوظ. يعني لو أن إنسان في شباب يعذر، لكن حينما يجهله الكبير يعني يعاب. طبعا هذا كتاب قلنا لكم، هذا الكتاب كتاب الآداب لابن المعتز، ومن الكتب النفيسة جدا، من الكتب النفيسة جدا. هذا سند الخطيب إليه، والخطيب كان يستصحب هذا الكتاب حتى في أسفاره، قد ذكره المالكي فيما حمله الخطيب معه في رحلته إلى الشام. هذا الكتاب كتاب عظيم، طبع في مجلد يسير، فحقيقة كله حكم. كتاب الآداب لابن المعتز مجلد واحد، هو صغير حيات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاروي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحيم بن خلاد عبد الرحمن صاحب الحديث الفاصل. قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا عبد الله بن علي بن مهدي ينزل في سفل الجبل من رام هرمز قال حدثنا مكان سكنه. شيوخه أبو عبد الرحمن حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامي هرمزي، فهذا يقول عن شيخه أين يسكن سفح الجبل. قال حدثنا إبراهيم بن مسطان قال سمعت سليمان بن حرب يقول قيل لحماد بن زيد إن خالد يحدث فقال عدي خالد. قال ابن خلاد الذي يصح طريق النفس والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقص حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنها انتهاء موكولة وفيها مجتمع أشد، وليس بمستنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن الأربعين، وفي الأربعين يتناهى عزيمة الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويزول رأيه. يعني قصده أنه وقال خمسين لكن لا يمنع. ليش؟ لأنه في الخمسين غالبا أن معظم الشيوخ ما ضاف. شو بضل؟ أما في الأربعين لا يمكن، فهذا هو السبب. يعني أنه في الخمسين خلاص يعني إنسان استقبل آخر، وهكذا. هذا هو السبب. نعم. هذا قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد الحناني قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس القاضي قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ حتى إذا بلغ أشده قال 33، واستوى قال 40 سنة. فإن احتيج إليه برواية الحديث قبل أن تعلم سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع، لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم، والممتنع من ذلك عاص آثم. نعم، ما دام طلب احتيج إليه. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا عبد الرحمن ابن أحمد الحافظ قال حدثنا عمر بن إبراهيم أبو الآذان قال حدثنا القاسم بن سعيد بن يسجد بن شريك قال حدثنا أبو النضر المكفاني قال حدثنا سفيان الثوري عن جابر يعني الزحفية عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم نافع فكتمه، جاء يوم القيامة ملجما بلجام النار. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن أبي عوف النهرواني قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي قال حدثنا عبيد ابن عبد الواحد بن شريك الجزار قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن دهيعة قال حدثني أبو السمح عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يتعلم علما ثم لا يحدث به مثل رجل رزقه الله مالا فكنزه فلم ينفق منه. قال أخبرني أبو بكر محمد بن المظفر بن علي بن حرب المقرئ الدين وري قال حدثنا أبو علي بن حبش أو ابن حبش قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال حدثنا أبو سعيد بن الأشد قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالكفر. يبخلون. يلا الله يتقبل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قال هذا العلم ليس للدنيا منه شيء. هذا طبعا تفسير نبي حاتم يروي، شوف خطيب يروي منه بهذا السند. ها عبد الرحمن نبي حاتم طبعا لم تبع. نعم. هات. قال حدثنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن سلمة قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا أبو صالح بن الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول من دخل بالعلم الدنيا بثلاث، إما أن يموت فيذهب علمه أو ينساه أو يتبع سلطانا. نعم، يعني يبخل ما ينشر علمه على من يستحق أو غيره، فيقول إيش؟ من يذهب يموت العلم أو ينسى. صلى الله عليه وسلم أبوه هو حياة العلم مذاكرته وإنفاقه، أي شيء تنفق ينقص إلا العلم، كل ما تنفق ازداد. قالوا ولذلك يعني الانفاق من العلم مثل حفر الحفرة، كل ما تأخذ منها تكبر ولا تصغر؟ الحفرة إذا تأخذ منها تكبر، وهكذا العلم كل ما تأخذ منه يكبر، وهكذا هات. أو يتبع سلطان، يعني واحد اثنين ثلاث، المهم أنه لا يبقى له شيء. نعم هات. قال أخبرني عبيد الله بن أبي فتح الفارسي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال سمعت أحمد بن محمد بن سليمان الدارمي يقول سمعت علي بن حرب يقول إنما حمل حسين بن علي بن يعفيت على الحديث أنه رأى ثوبا كأنه في روضة خضراء وفيها كراسي موضوعة على كرسي منها زائدا زائدا وعلى الآخر الطبيب وذكر رجالا وكرسي منها ليس عليه أحد قال فأهويت نحوه فقيل لا تجلس فقلت هؤلاء أصحابي أجلس إليهم قال إن هؤلاء بلد ما استودعوا وإنك منعته فأصبح يحدث. نعم كانت الرؤية سبب التحديث. نعم قال أخبرنا أبو علي رحمه الله قال أخبرنا أبو علي بن صلالة السابوري قال سمعت أبا أحمد يوسف ابن محمد الطوسي يقول سمعت محمد ابن المسيب يقول سمعت محمد بن بشار يقول بندار له شيخ بخار بندار يقول قد كتب عني خمسة قرون طبقات يعني وسألوني الحديث وأنا ابن ثمان عشرة فاستحييت أن أحدثهم في المدينة فأخرجته إلى البستان فأطعمتهم الرطب وحدثتهم. نعم. قال أبو بكر وقد حدثت أنا واليا 20 سنة حين قدمت من البصرة كتب عني شيخنا أبو القاسم أنا ولي 20 إيش قرأت؟ ولي. طيب خلص ما خلص أرى الحق علي بس هات حتى قدم لا ولي 20 يعني سنهم هات لا أنا السن هات وقد حدثت أنا ولي 20 سنة حين قدمت من البصرة كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها أدخلها وهذا يدل على ايش علو كعب تواضع علو كعب الخطيب هات وسألني فقرأتها عليه وذلك في سنة 12 و400 هو ولي 92 نعم 95 غريب هات قال أخبرنا الحسن بن محمد الدربندي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال أخبرنا خلف بن محمد قال سمعت أبا العباس الفضل بن إسحاق ابن الفضل البزاز يقول قال حدثنا أحمد بن منهال العابد قال حدثنا أبو بكر الأعين قال كتبنا عن محمد بن إسماعيل يعني البخارية على باب محمد بن يوسف الفريابية وما في وجهه شعرا شيخه فقلت ابن كم ألف قال ابن 17 سنة قال أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المحتز الجاهل صغير وإن كان شيخا والعالم كبيرا وإن كان حدثا عالم كبير قال أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو إسماعيل الكربلي قال حدثنا عبد العزيز الويسي قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول لا ينبغي لأحد يعلم أن عنده شيئا من العلم يضيع نفسه. كيف يعني؟ يعني إما أن يروي فيروى عنه وأما أن يصنف أيضا فينقل عنه أو يعلم فالجو إما يروي أو يعلم أو يصنف، ولا ينبغي أن يترك هذه. فإيش؟ لأنه هذا يعني إذا ترك التصنيف أو الرواية أو غير ذلك فإنه سيضيع. طبعا في أول حياته يقيد الفوائد لا يترك، إذا قرأ يقيد. أيوة، أنا أقول لكم حتى لا تقعوا فيما وقع فيه غيركم. فإذا قرأ يقيد، وإذا وجد مسائل نفيسة إيش قيدها، لأنه إذا لم يقيد ذهب. العلم صيد والكتابة قيده. ولذلك وجد في من لم يصنف ما جمعه العالم فيستفاد منه، أن وجد في أوراقه كما هو، فإما أن يهيئ الله له أحد طلابه أو تلاميذه أو عالم أو غيره فينعش ما كتب ويصوغه ثم يخرجه فيكون له أجره وأجر نشر علم شيخه، وهكذا لا يضيع نفسه. أما إذا ترك فإنه سيضيع، إذا لم يدرس ولم يروي ولم يصنف ولم يجمع. فما الذي سيبقى؟ سيذهب عليه كله. نعم سيذهب. ليش ساعة؟ ما شاء الله. كم بقي علينا؟ يعني نأخذ نصف ساعة شوي. الشيخ أبو هريرة تقرأ؟ ريح الشيخ شوي بس قليلا. الباب هذا حتى ننهي باب هذا الباب. والذي يليه يعني سهل جدا حتى ما نكون الجلسة لها أثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: باب صلاح التحديث لمن لا يبتغيه، وأن من ضياعه بذله لغير أهله. بذله لغير أهله. أيوة. قال: أخبرنا علي بن محمد بن يحيى الله المحدث قال أخبرنا محمد بن يحيى أنوارها قال أيوة هي خلاص ما شاء الله عليك. هات قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال أيوة بس أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقين قال رزقين قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشيخ شعبان عن سليمان عن أبي الضحى الضحى. وفي حديث عبد الله قال: سمعت أبا سفيان حديث مسروق قال: لا تنشر بذلة إلا عند من يبتغيه. يبغيه. قال عبد الله قال أبي يعني الحديث. يعني لا تنشر إلا عند من له به. أيوة يعني يعرف قيمته، فإذا نشرت عند من لا يعرف قيمته وضعته يهمله. نعم الثياب هنا يقصد بالحديث. هات. قال أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن يحيى إسماعيل التلكي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحبري قال حدثنا إسماعيل بن أبي حارث قال حدثنا شبابه قال حدثنا قيس عن عبد الملك بن عمير عن رسوله قال: نكب الحديث الكذب وآخره النسيان وإذاعته أن تحدث به غير أهله. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد الرزاق قال حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن الجعابي قال حدثنا إبراهيم بن علي بن عمر قال حدثنا معاذ بن عبد بن مهدي قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج السلطان عن أرقاط بن أبي أرقاط أرطاح عن إكرمة قال: إن بهذا الحديث ثمنا. قالوا: ومن أمنه؟ قال: أيوب عن ثمن أحسن حفظه ولم يبلغه. نعم. ولذلك ليش باب وخص قوما دون قوم بالعلم؟ وسيأتينا كيف أنهم كان بعضهم يأخذه يجده يحدث فيأخذ منه، لا تحدث، لا تضع الدرة في أعناق. كلمة صعبة هات. قال يضره ولا ينفع. قال أخبرنا عن البصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق والبزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا قتبة بن خالد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان عن مطرف قال لا تطعم طعام من لا يشهيه، أي لا تحدث الحديث من لا يريده. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن مسلم ومحمد بن محمد حسين بن قبر قال أخبرنا دعش بن أحمد قال حدثنا هو في حديث بن قبر أخبرنا قال أخبرنا أحمد بن علي بن أخبار قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بن عمر عن عبد الملك بن عمير قال كنا من الإضاعة العلم فيحدث به من ليس له جهل. نعم، يعني إذا لم يكن له أهل فإنه لا يعتني به فإنه سيهمله، كما يحصل اليوم كثيرا في يعني حلقات العلم غير الخاصة في الجامعات وكذا، يأتي من لا يريد العلم لكن مجبور، ويوجد فيها من يجد، فلذلك لو وجدت واحد أو اثنين أو خمسة فأنت في سعادة عظيمة. نعم، هذا صحيح. آت. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى السيرتي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن مذنب قال حدثني إسحاق بن خلوي بكل واسطة تحليل وأخبرنا أبو معين الحالي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن عبد الملك بن عمير قال من إضاعة العلم. وقال أبو معين الحديث أي حدث به يعني من هشام بن يوسف من الثقات الأثبات، ها أصحاب معمر، كان هشام بن يوسف الصنعاني القاضي، ها قاضي، ها وهو يعني لكن الأشهر عبد الرزاق أكثر رواية، لكن الأثبات في هشام. نعم. ها. قال أخبرنا ابن مسلم قال أخبرنا مختار بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا أبو سفيان الحميدي قال قتل عشر سواد فسألوه أن يحدثهم فأبى قيل له لو حدثتهم قال ما يعلم التوبة على الخنازير. صعب العمل صريح ما في عنده. هات. قال أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر قال أخبرنا حمزة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا العرش يقول انظروا ان لا تنزلوا هذه الدمامير على الكنائس يعني الحديده. قال حميد وصدق ان يقول سكر العرش يقول لا تنزلوا الكفوه تحت ابلاد خنازير. يعني ممن لا يريد به يعني لا التعبد ولا العلم ولا يعني نفع الناس، إنما يريد نفسه، لأن الخنزير يذكر في محبة نفسه فقط. نعم، هذا هو. قال أخبر محمد قال أخبر محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا جرير قال سمعت غير أن يقول إني لأحتسبكم في منع الحديث كما يحتسبون في بذله، يعني أنا أمنع عن أناس لا يضعون في مواضعه، وهذا صحيح. بعض الناس تخزن عنه الفائدة لأنه إن عرفها أفسدها، إن عرفها أفسدها ما عليك وعلى غيره. قال أخبرنا أبو علي بن الحسن بن غالي المصري قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد بن معروف بن مرفوع الجزاز قال حدثنا سليمان بن سليمان الأطرابلسي صاحب الفوائد المطبوعة له يدعو الشيخ مطبوع فوائد. هات. قال سمعت العباس بن الوليد يقول سمع أبا مسلم يقول سمع ابن مالك بن أنس يقول طرح العلم عند غير أهله كطرح زبرجد للخنازير. يعني لا ينتفعون به. هات. قال أخبرني عبد الرحمن بن عثمان بن مشرك في الأسئلة محمد بن يوسف بن سبوري عنه قال أخبرنا أبو ميمون البجلي قال أخبرنا أبو زرعة بن عمرو. وأن هذا سند تاريخ أبي زرعة الدمشقي. هات. قال أخبرنا أبو مسلم قال سمعت سعيد بن أبي يزيد يقول الذين دعونا محاكم عند بيت أهلها وقع عليهم من الحلقة. نعم. نعم. يعني هذا باب ترى مهم جدا، هذا باب مهم جدا، كان العلماء يتخيرون كيف، كما أنك يعني الآن في الزواج يتخير ولا ما يتخير، عشان الولد يجي إيش فيه نجابة، في البذر تبذر، البذر وين، في أرض طيبة ولا سبخة طيبة، إذا كانت الأرض سبخة ينفع فيها تعب بلا أرض، كذلك هنا فيضعون العلم وين، فيما يعني يضعونه في من يرون أنه ينتفع به وينفع الله به، لكن إن علموا كانت له فراسة، أما قال مالك للشافعي أما قال الشافعي لغيره وهكذا، تجدهم يعرفون تفرسون في طلب ويعرفون، ها يعرفون، يعني قلت لي لما كتب كتابه البيتوتة ليش لا يحدث طالب حتى يبيت على باب بيته، إذا بات معنى ذلك أنه حريص، إذا بات حدثه، فجمع جزءا في هذا بيتوت لأجل الحرص، وهذا من أساليب التي تعلموها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لأبي علمك يعني آية هي أعظم آية في القرآن، دخل ما حدث، فلما خرج شو قال، ذكره بها وسأله، فهو يختبر حرصه، إذا كان عنده حرص يتابع، فممكن تقول شيء وتعرض عنه لترى هل فيه حرص ولا لا، إذا فيه إهمال راحت عليهم، ما في حرص نعم تعطيه، ولذا كان بعض أهل العلم يتمنع ويتعسر، إذا وجد أهلا أعطاه فتح له قلبه، إذا لم يجد بقي يخزن عنه الفائدة، ليش؟ قال لأنه لا يضعها في مواضعها ويزهو بها على غيره، إذا لا أعطيه، واضح؟ هذا حقيقة يعني، فلذلك لا تبذل العلم إلا لأهله، هنا شوف شو بقول، يعني احتسب غيره في منعه كما يحتسب غيره في بذله، هذا الفهم العميق، هذا قد يقول قائل أليس هذا من كتمان العلم؟ لا، كتمان العلم هو فيما يجب إذا تعين، أما إذا لم يكن فيما يجب ولم يتعين فلا كتمان، فلا كتمان، ما فيه ما وجب ولا تعين، خلاص أمر واسع. نعم. بس هذه الأخيرة كرهت. حق الفائدة ألا تساق إلا إلى المبتغين. نعم. تعرض. لا تعرض إلا على الراعي راغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمعين فليسكت. فإن بعض الأباء قال مشاهد القائل على قدر أهل المسلمين. نعم. قالوا حدث إذا كانوا يعني محدقين بك. هات هات. قال أخبرنا مكين بن علي بن عبد الرزاق الحاكمي، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن غالب، قال حدثنا عمرو بن عمرو، قال حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب، قال عبد الله حدث القوم يقصده، فإذا رأيت منك فترة فانزع، يعني اترك خلاص وقف هات. قال حدثنا حسين عبد محمد بن عبد الله بن بشار بن معدل قال اخبرنا حسين بن سلطان الدرعي قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابي الدنيا قال حدثنا عبد الله بن عمر بن الشريف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن احواد بن سبيل عن ابي الاحوص بن عبد الله قال حدثهما ما اقبلت عليك قلوبهم فاذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. قيل له ما علاقة ذلك؟ قال إذا حدثوك بأبصارهم وإذا تثاءبوا واتكأ بعضهم على بعض فقد انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. يا الله قل لهم قوموا خلاص. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حسن قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا تسعة عن قال عبد الله إن كنا للقلوب شهوة وإخبارا وإن للقلوب فترة وإدبارا فارتكبوها عند شهوتها وضروها عند فترتها وإدبارها. يا سلام. قال أخبرني أبو حسين بن علي بن عبد الوهاب قال حدثني أحمد بن محمد السكري حدث محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا جعفر بن محمد المروزي قال حدثني إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن حنبل بن كوفة قال حدثني ابن فضيل عن أشعث عن القدس ودرس قال قال عبد الله إن للقلوب أشعار إدبارا وإن لها التوقيع وإدبارا الناس عما أخبروا عليهم. قال أخبرنا أبو حسين بن بشرام قال حدثنا أبو حسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا عبد الله بن حتى وهذا السند زي السند السابق كتب من الدنيا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال وأخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا عمر بن زبرحيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو الخلدة قال سمعنا أبا العالية قلت حدث قوم ما حملوه قال قلت ما حملوه قال ما نشكي يعني في حال النشاط لا في حال الضعف. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.